إلى ما سبق به العلم وجرى به القلم. لكن ابتلي المكلفون بالشرع فمن استقام عليه صار أهلا لجوار الله تعالى في جنته جعل الله لكم من أئمته، ومن تمرد على الله تعالى وعاند وأعرض وصد الناس عن هدى صار أبعد شيء عن الله عز وجل وصار أسفل السافلين لأنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فما له إلا جهنم وساءت مصيره. تنتهي الأمور كلها إذا ما سبق به العلم وجرى به القلم، لكن يبتلى الناس حتى يظهر تأهل كل شخص لثوابه وداره. المتقون الأخيار والمجرمون الفجار، وأن الله ما ظلم أحد مثقال الأرض. الله أكبر، سبحان الله العظيم. نعم، أحسن الله عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون، من وجوه منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه، ومنها خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته، ومنها دعاؤهم إياه عند الاضطرار. والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا اختيارا، يعني نعم، رغبة ورهبة. والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا وكذلك لما يقدره عليه من المصائب، فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر، وغيره طوعا، فهو مسلم لله طوعا خاضع له طوعا، انتهى. والكافر يخضع لأمر ربه الكوني، وسجود الكائنات المقصود به الخضوع، وسجود الكائنات المقصود به الخضوع، وسجود كل شيء بحسبه سجود يناسب ويتضمن الخضوع للرب، وتسبيح كل شيء بحسبه حقيقة لا مجازا. وإن من شيء يسبح به، ولهذا سبح الطعام والصحابة رضي الله عنهم يسمعون، سبح الحصى والصحابة رضي الله عنهم يسمعون، وانقادت الأشجار للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله لكم يا شيخ. قول الشيخ: وسجود الكائنات المقصود به الخضوع. إيه، نخابع مسخرة تجري وفق ما شاء، بينما قالوا تسبيح كل شيء بحسبه حقيقة لا مجاز. إيه، نعم، هذا شيء وهذا شيء، يعني السجود يصرف إلى الخضوع. إيه، شلون؟ لا، لأن السجود هو التسخير، تنفيذ التسخير. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم به وعليه ثوب أبيض، فغربت الشمس، قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تسجد تحت العرش، وكأن قد قيل لها ارجعي من حيث شئت، فتطلع على الناس، فإذا رأى الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالشمس مسخرة تجري بتدبير الله تعالى وتقديره، فهي خاضعة ساجدة لله وهي مسخرة. ولذلك يمر عليها هذا الوقت فتمنع من مواصلة الجري، ويقال: ارجعي من حيث جئتي، تطلع على الناس من المغرب، فإذا ارتفعت في السماء أو توسطت رجعت وغابت، أذن لها. يكون هذا علامة من علامات الساعة الكبرى. وأما التسبيح فهو كل شيء يسبح تسبيحا حقيقيا. ولهذا الله عز وجل خاطب الجبال قال يا جبال أوبي مع داود سبح. كل شيء يسبح بحمده لكن ما نسمعهم إلا إذا أراد الله أن يسمع بشر. معنى هذا أنه تتعبد بهذا وبهذا، تتعبد بالتسخير وتتعبد بالتنزيه والتقديس والثناء على الله عز وجل ما هو أهله، لكن لا نفقه هذا الشيء إلا إذا إن الله عز وجل أظهره لنا. نعم. هل يمكن أن يقال أن حقيقة السجود الخضوع ولكن هيئته في ابن آدم وكيفيته تختلف عن الخضوع؟ تختلف، تختلف، لأن هذا السجود هو التسخير، كون منقادا لما أمرت به تنفذ بدقة ولا توقف ولا شيء. لكن ابن آدم لا، سجود له هيئة وله صورة وهو مظهر من مظاهر الإلحاح على الله عز وجل، أنه مكلف من الجن والإنس أنه يلح على الله عز وجل قائما وراكعا وقائما وساجدا وجالسا وساجدا وجالسا، يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويدعوه ويتضرع إليه ويخضع له حتى يعبر أشرف أعضاء جسمه على التراب لله جل وعلا. ما في أكرم من سجود المكلف، إن سجود مع إرادة اختيارية وعقل وقصد، وأما غير المكلفين فهي مسخرة تسخير. وهذا الذي يميز ابن آدم، وهذا تكريم ابن آدم، تكريم المكلفين من الجن والإنس، من أخلص لله تعالى وانقاد لشرعه أفلح وسعد ونجح، ومن تمرد على الله وعتى عن أمره وعارض وعاند وصد الناس عن هداه فهو يسعى في شقاء. هذا تسخير، المخلوقات كلها مسخرة لكن المكلف لا، يتعبد اختيارا رغبة ورهبة. هذا المطيع المنقاد، والذي تمرد على الله عز وجل يعصي ويتمرد ويصد لكن أحكام الله القدرية جارية فيه ما له مخرج منها، ولذلك يموت رغم أنفه، يموت ويتحول من صورة إلى تراب ثم يبعث من التراب إلى صورة ثم يساق الحشر وينساق ويتنقل في عرصات القيامة ومواقف الحشر حتى ينتهي إلى مستقر، يظهر فيه التسخير الكوني لأنه تمرد على الأمر الشرعي الديني، فتبين الأخيار من الفجار بحذا. ولذلك المؤمن أشد ما يمر عليه في الحياة هو الموت، حدث الموت، وشدته ما هي من معاناة سكراته فقط، لا، حزنه على انقطاع عمله، هكذا على انقطاعه عن العبادة لله جل وعلا. ولذلك نقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه بكى عند الموت، قال إني اللهم إني أحتسب نفسي عندك في فإني لم أصب بمثلها قط. معاذ رضي الله عنه قبله نفس الشيء بكى عند الموت. كل ما يبكيك وانت صاحب الرسول، قالني لا أبكي أسفا على شق الأنهار وغرس الأشجار، ولكن أبكي على صوم الهواجر ومكابدة الليل بالسهر وزحمة العلماء بالركب. هذه أعظم مصيبة. ومع ذلك هو مستسلم لله وراضي عن الله عز وجل، لأنه يحدوه الشوق إلى الله عز وجل وأن الله اشتاق إليه، ولذا يحسن الظن بالله تعالى. هو في سياق الموت ويعالج الكروبات، مع ذلك هو في شوق إلى الله تعالى، ويساعد على ذلك أنه يكشف له مستقبل فيرى مقعده من النار أولا، ثم مقعده من الجنة ثانيا، ويقال انظر هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدة من الجنة، فيبشر فلا يكون غائب أحب إليه من الموت. والفاجر بعكس هذا، فتبين هذا عند فراق الدنيا. هذاك جرى عليه القدر وهو كاره، وهذا جرى عليه القدر وهو مغتبط، مغتبط ومشتاق لله عز وجل، ولذلك يقول يا ربي أقم الساعة. هذا الفرق. ما يحزن المسلم إلا انقطاع العمل. ليش؟ لأنه يريد رفعة الدرجة عند الله مهما بلغ، مهما بلغ يريد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مسلمين في الإسلام من يعمر لتسبيح الله تعالى وتقديسه. قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا. بينما الفاجر عرف خسارته وعرف شؤمه وعرف السوء مستقبله، ولا بد له منه، ما له خيار، ما يستطيع، لا يتوقف ولا يفر، لا يمين ولا يسر، اتجاه إجباري محدد. لهذا سمى الله تعالى الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، لأنه المؤمن عنده همة في الإيمان والعمل الصالح، فجاء الموت وعرض بينه وبينه، لكنه مستسلم لقضاء الله وقدره، يعلم أنه لن يؤخر، فلذلك يستسلم ويرضى. ويهون عليه الموت على شدته لسببين. السبب الأول أنه يكون هذا أرفع لدرجته عند الله جل. تقول عائشة رضي الله عنها أني لا أغبط أحدا على سهولة الموت بعد ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة وكرب أباه، قال ليس على بيك كرب بعد اليوم. فهو ما يعاني إلا أنه مشتاق إلى الله عز وجل، ويعلم أن هذه المعاناة في ختام يعطيه الله عز وجل فيها من الدرجة ما لا يبلغه بالعمل. ورأى محله عند الله جل وعلا فاشتاق إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فالرفيق الأعلى على طول، وهو حجر عائشة رضي الله عنها على صدرها، تقول توفي بين حاقنتي ذاقنتي وحاقنتي، هذه الذاقنة والحاقنة هذه. وأنه لما أنه نزل به طفق يأخذ خميدة قطعة قماش يغمسها في الماء ويمسح، لا إله إلا الله إن الموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، يهدأ كذا. ثم تجيه المرة الثانية والثالثة تقول آخر مرة رفع رأسه كذا ظنت المسكينة أنه سيقبلها هي كفر رفيق الأعلى كفر رفيق الأعلى خلاص ودع الدنيا خلاص اللهم استعان وهكذا المؤمن المؤمن يحتضر ويستبشر والناس عنده ولا يدرون الناس شوي لأنه مع ما يواجه من الشدة والكرب إلا أنه يعلم أنه مستقبله مطمئن وأن أجله في الدنيا انتهى ومعنى ذلك أن الله تعالى قدر انتقاله إليه أحد ما يبي الله عز وجل لا يمكن المؤمن ينتقل إيه فيكون هكذا يعني ما فيه إلا الموت عارض مرحبا الموت خلاص لأنه أطمئن على ما بعد الموت وسلم من القضاء لأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإيمانه بالقدر في هذا الموقف العصيب ما يعلم أجره أحد إلا الله عز وجل يكون هذا آخر عهده بالدنيا اختيارا اختيارا ما هو مضطرار لأنه آمن بذلك واستسلم له وقال هذا الفرق انقياد المؤمن لله تعالى شرعي وانقياد الكافر لله تعالى كوني قدري المؤمن ينقاد إلى ما يحب والكافر ينقاد إلى ما يكره رغم أنفه نعم أنه اطمئن على مستقبله هذا واحد والثاني أنه رضي بقضاء الله وقدره يكون هذا طمأنينة أو أنس وهذا رفع الدرجة ختام مع ما يعالج من شدة الموت وسكراته إلا أنه مستسلم لله تعالى خلاص وده أنه يمحل لزيادة العمل لكن هذا قدر الله خلاص فإني لم أصب بمثلها قط وهذا وجه الانقطاع له وهذه المصيبة ومع ذلك يستسلم إنا لله وإنا إليه راجعون خلاص نعم أحسن الله عليك وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون يقول أخو شيخ الإسلام ابن تيمية عبد الله واللي كان يخدمه في آخر أيامه بعد ما أخرجه من القيم وكتبه وأنا وكل شيء يقول ما صار عندنا إلا قراءة القرآن بس فقرأنا 80 ختمة الشيخ يقرأه يسمع له 80 ختمة وشرعنا في الواحدة والثمانين فقرأنا من أول القرآن حتى وصلنا اقتربت الساعة وانشق القمر فلما جئنا عند ختامها والشيخ يجود بنفسه يعاني سكرات الموت وصلنا إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر فهبط روح الشيخ العزيزين ختمة بما في ذلك حال سكرات الموت في آخر واحد. كان رعاه ابن القيم رحمه الله قبل موته ابن القيم بأيام قال له تفطر عندنا يوم الخميس وأنت كدت أن تلحق بنا لكنك الآن في طبقة ابن خزيمة. فلما صار يوم الخميس توفي ابن القيم. قال فذكر سبحانه إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره وهم مدينون له مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها وليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة إلا به وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج متعبد مقهور وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور. الفصل الرابع. ولذلك أرغم الله أنوف الجبابرة بأمرين ظاهرين. الأمر الأول قضاء الحاجة ودهم لا يملكون الدنيا كلها ولا يحتاجون قضاء الحاجة لكن لإظهار عزة الله عز وجل وذلتهم هذا أمر لا بد من خلقه. والثاني الموت لو يستطيع يملكون الدنيا كلها دفعوها من أجل أنهم يعطون مهلة وسع لكن ما لم محيد عنها هذا أرغم الله به الجبابرة الأول بينهم بين أنفسهم والثاني أمام الخلق يخرج من عز سلطانه راغم الأنف ويخرج إلى أسوأ مستقبل ينتظر جبار لتجبره على الله عز وجل ثم على خلقه. والمؤمنون كذا يبشرون ويحسنون الظن بالله جل وعلا ويصبرون على البلية ويستسلمون لله اختيارا اللي يبي الله يسويه بس أنا عبده بين يديه بس. فكون كشف له عن مستقبله جعله يحسن الظن بالله تعالى ويرضى به. كونه نبه على أن عظم الجزاء مع عظم البلاء وهذا أعظم بلاء يمر عليه استسلم لله وتحمل هذا البلاء وما هي إلا لحظات فقط في يختم له بهذا أعظم بلية يعني. لم أصب بمثلها قبل انفصال الروح عن الجسد لأن هذا أوان انقطاع له. لأنه روحه في جسده ومعه عقله يذكر الله تعالى ويدعوه ويسبحه ولا عنده أحب من هذا نهائي ما في شيء أحب منه حتى الجسم رخص عليه لكنه مرتبط بأن معه العقل وأنه في تواطؤ بين اللسان والقلب على العبادة. وهذا فرق الخواتيم بين الأخيار والفجار. نعم. أحسن الله عليكم. قال في الفصل الرابع في بيان منهج القرآن في إثبات وجود الله ووحدانيته: منهج القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته هو المنهج الذي يتمشى مع الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وذلك بإقامة البراهين الصحيحة التي تقتنع بها العقول وتسلم بها الخصوم. ومن ذلك أولا من المعلوم بالضرورة أن الحادث لا بد له من محدث، هذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان، فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من ضربني، فلو قيل له لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث، فإذا قيل فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه. ولهذا قال تعالى يقتص يعني. نعم. ولذلك قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام إنكاري ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها. يقول: أم خلقوا من غير شيء، أي من غير خالق خلقهم، أم هم خلقوا أنفسهم، وكلا الأمرين باطل، فتعين أنه لا بد له من خالق خلقهم وهو الله سبحانه، ليس هناك خالق غيره. قال تعالى: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى وقوله تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض. وقوله: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقوله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومع هذا التحدي المتكرر لم يدع أحد أنه خلق شيئا ولا مجرد دعوى، فضلا عن إثبات ذلك، فتعين أن الله سبحانه هو الخالق وحده لا شريك له. لكن ينسبون هذا إلى الطبيعة وإلى القوة الخفية كذا يقول ملاحنة كلهم يقول هذا الطبيعة أوجدت نفسها وأوجدت ما فيها، والقوة الخفية، والفلاسفة والعقل الفعال. طيب حددوا العقل الفعال وين محله وين كذا وين كذا وين كذا. نعم. قال بعض في محاجة هؤلاء أو عبارة ما أدري لعل عليهم لها، لما وصل هو إياه إلى نتيجة أنه لابد من محدث قال: أنت تقول الطبيعة، أنا يقول اتفقت أنا وإياك على وجود خالق ومحدث، فقط أنت تقول تسميه طبيعة وأنا أسميه رب. هذا هو يعني تصح من هذه العبارة في الإلزام؟ أي إلزام ما نعم. ثانيا انتظام أمر العالم كله وإحكامه. أدل دليل على أن مدبره إله واحد ورب واحد لا شريك له ولا منازع. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فالإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، فلو كان معه سبحانه إلها آخر يشاركه في ملكه تعالى الله عن ذلك لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شريكه الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهر شريكه وتفرد بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بنصيبه في الملك والخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض كل بملكه، فيحصل الانقسام. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: الأول إما أن يقهر أحدهم الآخر وينفرد بالملك دونه، والثاني إما أن ينفرد كل واحد منهما عن الآخر بملكه وخلقه فيحصل الانقسام، والثالثة إما أن يكون تحت ملك واحد يتصرف فيهما كيف يشاء فيكون هو الإله الحق وهم عبيده، وهذا هو الواقع، فإنه لم يحصل في العالم انقسام ولا خلل، مما يدل على أن مدبره واحد لا منازع له، وأن مالكه واحد لا شريك له. والثالثة تسخير الكائنات، تسخير المخلوقات لأداء وظائفها والقيام بخصائصها، فليس هناك مخلوق يستعصي ويمتنع عن أداء مهمته في هذا الكون، وهذا مما استدل به موسى عليه السلام حين سأله فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ أجاب موسى بجواب شاف كاف فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له، وهذه الهداية هي هداية الدلالة والإلهام، وهي الهداية الكاملة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه، حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من الإدراك ما يتمكن به من فعل ما ينفعه ودفع ما يضره وما به يؤدي مهمته في الحياة، وهذا كقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، فالذي خلق جميع المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن، ولذلك العجموات كلها تميز بين النافع والضار بالنسبة لها من المواد، لكن ما أعطيت عقل من شأن توثق بين النافع والضار من المعاني، المكلفون هم الذين أعطوا هذه الخاصية وهدوا بالشرع من أجل أن يكون لهم اختيار، يختارون ما ينفعهم بالعجل وعجل ويتركون ما يضرهم بالعجل وعجل، فأعطوا هكذا فصار لهم خاصية، وهي أنهم يفرقون بين النافع والضار من المعاني، فأعطوا الإرادات التي بها يختارون والقدر التي بها يفعلون، وهذا من مظاهر التكريم والابتلاء. نعم. فالذي أعطى خلق واللي يرعى الغنم وغيره من الحيوانات يعرف أن في شجرة في البر لو تموت جوع ما لاقت ولا ورقة واحدة نهائي، والحنظل لا يمكن تأكله أخضر، ما تأكله إلا إذا يبس، لأنه كانت هو أخضر ماتت. هذا الشيء. والشيء الثالث فيه قتال يحدث بين حيوان قال له الورر والحية، الورر والحية الحنشان، الورور يعرف شجرة كل ما منه فتر راح يتسدح عليها مثل المسن وعاد القرة حتى يقصفها ولا تتركه. بس تدفع سمه والقنفذ نفسه هذه وشه كذا يأتي للحية ويلقاها متحصرة كأن حبل كذا يأتي يأخذ بذيلها ويسحب مع التراب ويأكلها حتى ينتهي إلى رأسه يرمي. العقاب وسباع الطيور تأخذ الحية كذا تمسكها بأرجلها بأصابع أرجلها ترفعها إلى شاهق ثم تلقيها فإذا وصلت الأرض وذا كأنها قطعة تونة. وكل هذا طريقة إيه؟ فيها عجائب الخلق سبحان الله. نعم الله أحسن الله عليك. في بعض الشعوب من يستلهم من الحيوانات بعض القواعد وبعض الله مستعد. نعم حسن الله عليك. فالذي خلق جميع المخلوقات شيء خلقه ثم هدى يعني هيأه لما خلقه له ثم هداه لتحقيق المقصود بالخلق. فطرته محتاج من تعلم ولا شيء. والآدمي المكلف العاقل هو الذي أهدي يعني هدي من الاختيار ولا عقل وكذا. مع أن الله عز وجل هيأ ولذلك أولا بالميثاق الأول وهو في عالم الذرة ألست بربكم قالوا بلى. ثانيا بالفطرة الفطرة على التوحيد والخضوع لله جل وعلا. والثالث أنه كمل خلقه بأن أودع فيه العقل الذي به يختار والقدرة اللي بها يفعل ونور العقل بشر الذي جاءت به الرسل نزلت بالكتب ثم أمهل حتى يبلغ سن التكبير وبشر وأنذر. هذا دليل التكريم والعناية بالمكلف. نعم أحسن الله عليك. فالذي خلق جميع المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول فوق حسنه وهداها لمصالحها هو الرب. هو الرب على الحقيقة فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودا وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب. فالله أعطى الخلق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به. هل تعلم أن النمل يتوالد ويتكاثر بشكل عجيب وأنه يقصد قوته ويعرف وقت تحصيله ويسوي قطار ينقله من مكانه على العيش ويوضع عند باب البيت. كبار السن منهم يفصلون الحبة عن النواة اللي تنبت إذا جاءها الماء ويقسمون قسمين. فالنواة هذه هي أول ما يأكل حتى ما تنبت. هذا مستودع وهذا مستودع. ثم إذا فصل هذا الجمهور ينقل من المكان البعيد ويسلم هنا وهؤلاء يفصلون. ثم الجمهور الآخر الصغير ينقل هذا يدخل بخانات الأرض. ثم إذا جاءها المطر يتضايق لأنه يبي يغرب أخو ما ينبت خلاص مضمون وما ينبت مفصول, لكن يغرب يعفن يجي وينشر فوق بيته, يشتغل ليل نهار وينشر فوق بيته. فأحيانا يسلم لهذا وأحيانا يأتي عدو آخر الطير ويأكله. أنا رأيت بعيني الآدميين يأخذونه عيش النمل من الجوع والحاجة, والله أني شايفه هم يأخذونه من فوق بيت النمل صاع صاعين ثلاثة ويأكلونه يعني يحمسونه ويطحنونه ويحطون خبز. وش دون علم النمل هذا بس ما هذا, والنمل مو بيرجع عواد الزرع ياخذ عيشه منها, لا يطيح له بالارض ويجمع. تجد 2000 نمله تمشي كل واحد ما حبه تعاون عيشته. هذا من مظاهر ان الله اعطى كل شيء خلقه ثم عاد. ولا عجيب من هذا كله تدبير ان في ناس يمشون بالارض فوجدوا حيه تمشي, واذا في وسطها كره منتفخه كذا, فجاءوا قتل الحية وفتحوها كرة فطار طير. هالكرة ذا طير بلعته حية طار في السماء, وإذا في طير في السماء أخذوه كذا. سبحان الله, هذه الحية صادت من مكان وجاءت به المكان, وهالناس جوا فتحوها قتلوها وفتحوها وطار الطير من غير فكر يعني أنه نجا من الغمة ذي, ولا رضي إلا أنه يروح فوق السماء أرفع ما يمكن. فوصل إلى هناك وإذا ينتظره صاحب الرزق له. عجيب عجيب هذا. نعم أحسن الله عليك. فالله أعطى الخلق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به, ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له, وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع, وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به. وفي هذا براهين قاطعة على أنه جل وعلا رب كل شيء والمستحق للعبادة دون سواه. من العجائب أنه في بعض الحيات تولد عمياء أو تصاب بالعمى لا بد تعيش. كيف تعيش؟ تأتي هي وتخرج من بيتها تنصب نفسها كأنها عود كذا, يأتي الطير ويقع عليها وتأكله واحد اثنين تدخل بيتها. يعني مشاهد هذا ولو مرة ومرتين وعشر. والشيء الثالث نوع من أنواع الطيور من أشكال الطير يضع بيضة في بيوته. الطيور الثانية يضع بيضة تغذيه, الطيور الثانية تغذيه إذا فقس بيض, ثم هو حال فقس ذا يأكل أفراخ هذه, لكن هو ما يغذي ولده. من أمثالكم؟ العجل. سبحان الله. أمم من أمثالك ما فرضنا في الكتاب شيء. وهذا طبعا في بعض المشاريع في المجال هذه بعض لا أكيد من المجال. الحين العشر, العشر شجر العشرة اللي ورقه عريض. ابنك طلعت مع خط القصيم ولا مع أي خط مريض تجده طويل. ورقه عريض هذا ما تأكله عنده مش نهائي إلا إذا يبس أنه سم, والحظة سم ولا تأكل. كل شيء مهدي لما خلق له مصروف عما يضر. تدبير الحكيم العالم. نعم أحسن الله عليك. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ومما لا شك فيه أن المقصود من إثبات ربوبيته سبحانه لخلقه وانفراده لذلك هو الاستدلال به على وجوب عبادته وحده لا شريك له الذي هو توحيد الألوهية. فلو أن أنت خذ فقط ما سمى الله تعالى وصف به نفسه، هذا أول شيء، هذا دليل من أدلة التوحيد. الثاني مقتضى هذا الاسم والوصف هو الفعل، الفعل نفسه، هذا هو الدليل الثاني، وهذه هي الربوبية. فتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، هما الدليلان على وجوب إفراد الله تعالى بالإلهية وخلاص العبادة للبشر. فأفعاله سبحانه وتعالى أثر عن أسماء وصفات، ومن ذلك ما جعله الله من النظام، فجعل نظام الكون الملك والخلق قدريا، وجعل نظام المكلفين شرعيا. فبالاستقامة على النظام الشرعي يتقون شر ما تجري بالمقادير ويحصلون خير ما تجري بالمقادير، معاكسته يشكونهم في الدنيا والآخرة. ولذلك العبد نفسه، نفسه الآن عندها اختيار وإرادة في شيء، وعنده شيء قسري ما في، لأنه لو وكل إليه ما قام به، من يقدر يضمن حركات قلبه، نبض القلب وجريان الدم وكذا كذا، تكفل الله به، إنك تغفل عنه تعجز. هذا التدبير، يعني كل شيء له نظام بهذه الطريقة، له نظام ويمشي عليه ما يتقدم ولا يتأخر. لكن هذا هو جعل الله عز وجل النظام الديني الشرعي هدى للإنسان لما يسعده في دنيا وأخرى من جهة، وثانيا يتقي به شر ما تجري به المقادير، لأن في نظام كوني ما هو النظام الشرعي، شرعي لك أنت، تتعامل مع نفسك مع من حولك مشان تحصل منافعك وتتقي المضار. فبالنظام الشرعي تطمئن على حياتك أنت وتأمن في الدنيا والآخرة، وفي نفس الوقت تتقي شر ما تجري بالمقادير وتحصل خير ما تجري بالمقادير. لذلك الله تكفل نظام القدر ونظام الشرع ونظام الجزاء، كل حد منها من الناس. وإن الجزاء ما في ظلم نهائي ولا ذرة واحدة، والعفو أوسع وأقرب، والرحمة أوسع وكذا كذا. نعم أحسن الله عليك. فلو أن الإنسان أقر بتوحيد الربوبية ولم يقم بتوحيد الألوهية أو لم يقم به على الوجه الصحيح لم يكن مسلما ولا موحدا، بل يكون كافرا جاحدا، وهذا ما سنتحدث عنه في الفصل التالي إن شاء الله. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال علامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الواسطية. الآية الثامنة قوله تعالى يقول واحد من عقلاء الناس أنه كان عنده حمام مجموعة كبيرة وجعله لها بيوت من خشب صناديق البرتقال هذه درفتين في المبنى هذا وفي المبنى هذا كل يوم يجي وسط الضحى ويجلس للغدا ويتفرج عليها وينظر الصغار الفراخ اللي تطير اللي تكون في العشاش ثم تبدأ تطير تدرب على الطيران وكذا هذه تصير سمينة وغضة وناعمة وكل شيء وهو يأخذها يأخذ 50 زوج ويبيعها وهني فرخ ويبقى مرة من المرات أخذ أنثى لزوج ضمن الفراخ بالغلط وهي له بيض بينها وبين الذكر أخذه باع معه يقول الذكر هذا قام بمهمة احتضان البيض هو وبعدين قام بتغذية الفراخ وانسمت حاله انسمت من الهم وضعف وهزل وكل شيء لأن تحمل مسؤولية كاملة وربى الفراخ اثنين حتى علمهم الطيران والعيش يوم انتهى من المهمة ذي انتقل من المبنى ذا وجاب أنثى من المبنى ذاك وجعلها في بيته وعاد للزوجية لكن ما عاد للزوجية حتى طير البيض فرخت فقست وغذاه احتضنها قبل الفقس وغذاه بعد الفقس حتى علمها الطيران ولما انتهى من المهمة ذي خطب امرأة وجاء بها حمام من اللي يعلمه هذا يعني أوفى من المكلفين بهذا الطريق أوفى من المكلفين مهمته قام بها على أكمل وجه ولا فكر في شيء غير هذا أن أول يؤدي مهمته وبعدين يفكر المضاد. طيب هذا زي أن الله أعطى كل شيء خلقه ثم عيد نعم أحسن الله لي. الآية الثامنة قوله تعالى وهو الغفور الودود. فالغفور من أبنية المبالغة أي كثير المغفرة وأصل الغفر الستر ومنه المغفر فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب إليه أي يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. قال ابن رجب رحمه الله المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى لا كما ظنه بعضهم الستر. فالعمامة لا تسمى مغفرا مع سترها فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية انتهى. وقوله الودود من الود وهو خالص الحب وألطفه وأرقه وهو من الحب بمنزلة الرأفة والرحمة. قال الجوهري رحمه الله وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته والود المودة والودود المحب والودود من صفاته أصله من المودة، واختلف فيه على قولين، فقيل هو ودود بمعنى واد، كضروب بمعنى ضارب، وقتول بمعنى قاتل، ونؤوم بمعنى نائم. ويشهد لهذا القول أن فاعلا في صفات الله فاعل، كغفور بمعنى غافر، وشكور بمعنى شاكر، وصبور بمعنى صابر. وقيل بل هو بمعنى مودود، وهو الحبيب. وبذلك فسره البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: الودود الحبيب. والأول أظهر لاقترانه بالغفور في قوله: وهو الغفور الودود، وبالرحيم في قوله: إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. وفيه سر لطيف، وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التائب حبيب الله، فالود أصل الحب وألطفه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. الله عز وجل يوصف بأنه واد وموجود، واد لعباده موجود منهم كلاهما، هذا الصواب. نعم. لكن أحسن الله الأشياء نعمهم أن يودهم الله. هذا هو يود من وافق شرعه، ما هو من وافق قدره، لا، من وافق شرعه، يعني لا بد من الاختيار. إذا يتحقق الرغبة والرهبة والخضوع والمحبة والخوف والرجاء. نعم. أحسن الله لك. وقال رحمه الله: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. يعني واد مودود، هالبيت واد مودود، الله تعالى واد مودود. من فضل سبحانه أنه العبد يعصي الله وليس له حق أن يعصي الله، يعني إن الله كرمه وجعل له الاختيار يكون مقابل هذا يعصي، هذا سوء أدب، سوء أدب هذا، وغاية في سوء الأدب. ومع ذلك إذا عصى فلكرم الله عز وجل أنه يستره، وإذا تاب يقبله، وإذا أصلح يزيده ويتولى بعنايته وينقله في أطوار كمالاته حتى يتوفى على أحسن كمالاته. ما أحد يفعل هذا إلا الله بس. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب. كيف إن الله تعالى يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه مع غناه عنه، يفرح هو المحتاج، لكن الله لغنى ولرحمة، لأن الرحمة تسبق وتغلب الغضب، والعفو أحب إليه من المؤاخذة. ولا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يشركون به وينسبون إليه الولد والصاحب وهو يعافيهم ويرزقهم. ولهذا يحب الله من عباده التخلق بهذا الخلق، يتعاملون مع الناس بالعفو والصفح وكذا كذا كذا عن مقدره على اصلاحه او عن عجز ولا تحدي، عن مقدره وعن اصلاحه. نعم. أحسن الله عليك. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في أول الأجزاء الأولى الربوبية ذكر إن كل أحد يريدك له حتى أمك وزوجتك وولدك أقرب الناس إليك أولا يريدك له ثم يريدك لك، لكن الله وحده هو الذي يريدك لك، يريدك مع غناه عنك. وهذه من أدلة ربوبية سبحانه، مقتضيات ربوبية. هذا معنى بديع. ها؟ معنى بديع. جدا. وضرب على ذلك أمثلة. نعم. أحسن الله لي. هذا هو الإحسان حقا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران. والخلاصة أنه سبحانه المحب لأهل طاعته من أنبياء. وكذلك أي إنسان تسيء إليه حتى لو اعتذرت وأصلحت وكذا كذا، لا بد يبقى في نفسه شيء من هذا، وإن أحسن معاملتك وإن كذا. والله عز وجل تسيء إليه ويقبلك ويتولاك بعناية ويلطف بك وكذا وكذا وكذا. إيه؟ ما غناه عنك. ولذلك من عارض الدعوة، دعوة التوحيد، وقاتل فيها لصد الناس عن التوحيد، ثم هداه الله وأسلم حسن الإسلام، أبلى في الإسلام بلاء حسن، صار أشد بلاء من اهتدى لأول واحد. ويدلك على هذا أنه جاء أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وسهيل بن عمرو استأذن على عمر رضي الله عنه، فأبطأ عليهما عمر، قدم فقراء المهاجرين مواليهم وأخر هؤلاء، فوجد أبو سفيان في نفسه غلطة شيء من هذا، إن هذا الأمير ما يحترم الناس، فقال للسهيل بن عمر لا لا، هذا الأمير محسن، لأننا دعينا للإسلام فأبطأنا، وهؤلاء دعوا للإسلام وبادروا، لا تلومه لو نفسك. أنت أبطأت عن الإسلام ولذلك تأخر، يقدم عليك من سبقك، هذا هو الصح. نعم. أحسن الله. والخلاصة أنه سبحانه المحب لأهل طاعته من أنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه وعباده المؤمنين المحسنين، وهو سبحانه محبوبهم، ولا تعادل محبة الله عند أصفيائه محبة أخرى، وهذا هو الواجب، ويتعين أن تكون المحاب تبعا لها، لأن محبة الله هي روح الأعمال، وجميع الأعمال وجميع العبودية الظاهرة والباطنة تبع لها، ومحبة العبد لربه فضل من ربه وإحسان، ليست بحول العبد وقوته، فهو الذي أحب عبده فوفقه وجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه جازاه بحب آخر. قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. وقال أبو الحسين الوراق حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت والعيش الهنيء الحياة مع الله تعالى لا غير. وقال ابن القيم رحمه الله وحياة قلب المرء في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقران. لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. لاحظ أنت الحين أنه أعظم نعيم أهل الجنة لكم أهل الجنة أمران. الأول سماع كلام الله خطاب الله لهم وثناؤهم عليه. ما يتمتعون بألذ من هذا. والثاني هو النظر إلى الله عز وجل أعظم من أي نعيم في الجنة. ما تعلق بالله تعالى هو ألذ النعيم وأكرم النعيم وأبقى النعيم وكذا وكذا. هذا جنسه موجود في الدنيا. فالتلذذ بقراءة كلام الله جل وعلا تلاوته وبذكره الثناء عليه ومناجاته وفعل طاعته وترك معصيته والتوبة إليه من التقصير في حقه. ما يفتح على القلوب في الدنيا ألذ من هذا ولا تطيب الدنيا والآخرة إلا بهذا ما يتعلق بالله فقط والباقي تبع. والباقي إذا زدت عن الحاجة ما تسلم للضغط. ولذلك صرح هؤلاء السلف يقول ابن تيمية رحمه الله يقول إنها لتمر بي لحظات يعني وأنا أذكر الله عز وجل أشعر بأنس ولذة وطرب أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنه لفي نعيم. يعني هذا نعيم يشهد ذاك في الدنيا لذة الذكر ومناجاة. يقول أنا أغبط أهل الجنة إذا كانوا يعيشون هذا الشيء. والثاني يقول إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخلها. قيل وما هي؟ قال جنة الذكر الخلوة بالله جل وعلا. والثالث يقول عن أهل الدنيا المولعون بها والذين جاءتهم على ما يريدون إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في قلوبهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني ما يتنعمون لو أن الدنيا جاءتهم على ما يريدون ما يتنعمون لأنه في فراغ في القلب ما سد هذا الفراغ. ما يسده إلا ذكر الله وعبادته وصدق التعلق به. فانظر، هذه نموذج من نعيم الآخرة وجوز الدنيا. رزقنا الله وإياكم ذلك. نعم، أحسن الله لي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله: بارك. ولذلك فيه ناس ممن فتح الله على قلوبهم، فتح الله على قلوبهم، أمضوا آخر أعمارهم منقطعين في المساجد. أنا أعرف ثلاثة أو أربعة منهم، أحد يرزق عليه، مع أنهم في غنى، ومع أنهم في وظائف كبيرة، ومع أنهم في مركز مرموق في المجتمع، ومع كذا كذا، ألفوا المسجد وانقطعوا فيه مدة 20 أو 30 سنة حتى فارقوا الدنيا. ومع هذا عطف الله قلوب الناس عليهم يزورونهم المسجد. والله أنهم يأتونهم أمراء ومشايخ وجوه ناس وأصحاب أموال، أنهم يأتونهم بغاية من التواضع ثم عم دقائق، وإذا أبطأ هو اللي عنده طلع الساعة يشوف يعني وراك وضيت أنا مشغول. يعني المسجد أوسع عليه من الدنيا، أوسع من الدنيا، وهذه من فضل الله على من يشاء من العباد. الله انهم يعني تركوا الدنيا ونفضوا ايديهم منها، وان ما تسوى عندهم حذاء، يعني ما تسوى الحذاء عندهم، وجدوا لذه وانس في الخلوه في المسجد والعباده، ما يغبطون احد فيها ابدا، يعني ما يغبطون احد فيما هم عليه من امور الدنيا. هم تركوها بعز تمكنهم منها، إلى درجة أنهم بعضهم قسم مال بينها ورثت قضاء. وهو يعني وهو ما صار عندهم في الدنيا أهم من ذكر الله تعالى وشكره وعبادته والخلوة به. هذه طريقة الصحابة، كانوا كذا أهل بيع وشراء وجهاد وسفار وكل شيء، لكن ما فيه تعلق بالله جل وعلا. فتح الله لهم باب معرفته والأنس بذكره الخلوة به، وهذا هو الفتح المبين، لأنك أنت في الطريق إلى الله عز وجل، كونك تلقى الله عز وجل وأنت مقبل عليه وهو مقبل عليك، هل أسألك شيء لك؟ فرق بين من يلقى الله وهو راضي ومغتبط، ومن يلقى الله وهو كاره وده يتمرد ولكن ما يقدر. هذه سعادة الأبد، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. وهذا هو العز. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.